أعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤنا السادس عشر من هذه السلسلة العلمية الوعظية التربوية والتوجيهية التي تعنى بجانب العقيدة الذي هو أهم جوانب الدين الإسلامي، أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد ذكرنا في لقائنا الأخير فضائل التوحيد لله الغني الحميد، وقلنا إن التوحيد أعظم حسنة ينبغي أن يعمل الإنسان على اكتسابها وتحقيقها ولقاء الله تبارك وتعالى بها، وأن يكون توحيده خالصاً من كل شائبة ومن كل نقيصة إذا أراد نجاته في هذه الدنيا وفي الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. ولما كان التوحيد أعظم حسنة يكتسبها المؤمن في هذه الحياة، فاعلم أن أخطر وأعظم سيئة يقترفها هي سيئة الشرك بالله سبحانه، هي سيئة الشرك، وهي التي ذكرت على سبيل الإفراد كخطيئة أوبقت صاحبها، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه السيئة وهذه الخطيئة التي أحاطت بصاحبها فأهلكته وأوبقته هي ماذا؟ هي سيئة الشرك بالله الواحد الأحد. فما هو الشرك؟ وما هي أنواعه؟ وما هي خطورته على العبد؟ أما عن معناه، فالشرك أن يجعل الإنسان ندًا مع الله سبحانه، كما قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندًا مسويًا به مضاهي، اتخاذ ندٍ مع الله تبارك وتعالى. والله يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك اتخاذ ند مع الله سبحانه، وذلك بصرف العبادة له من دون الله أو بتشريك الله جل وعلا معه غيره في العبادة. فالشرك المراد به أن يصرف العبد العبادة لغير الله، أو أن يصرف بعضها لله وبعضها لغيره، إما أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد عبادة لله ويصرف الأخرى لغيره جل وعلا. فمثلاً شرك المتقدمين كان يتمثل في السجود والركوع والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة بغير الباري جل جلاله، وهو شرك العرب المشركين مع إقرارهم بوجود الله وإقرارهم بربوبية الله. لكن أقوام جاءوا بعدهم زعموا أنهم على الإسلام وادعوا أنهم على الإيمان، ولكن كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فتجد أنهم إذا صلوا يصلون لله، وإذا صاموا يصومون لله، وإذا زكوا يزكون لله، ولكن صرفوا أنواعا أخرى من العبادات لغيره، فإذا ذبحوا ذبحوا لغير الله، وإذا نذروا نذروا لغير الله، وإذا دعوا واستغاثوا واستعاذوا استغاثوا بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر اتخاذ ند مع الله وصرف العبادة له من دون الله تعالى، أما الشرك الأصغر فهو منه الرياء، ومنه الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ومنه تعليق التمائم وتعليق الحروز وتعليق الخرزات اتقاء العين، وما إلى ذلك من الأنواع التي سنذكرها بإذن الواحد الأحد على انفراد، ونبين خطأ من تعلق بها واعتقد صحتها. أيها الأحبة في الله، أما عن الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفر، وهو الجرم الأكبر الذي يوجب لصاحبه حبوط الأعمال ودخول النار وبئس القرار، بل والخلود فيها وعدم الخروج منها. ودليل حبوط العمل قوله سبحانه جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه تهديد، مع أنه قد جبل وفطر قلبه على توحيد الله تعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعده؟ وقال تعالى عن الأنبياء والرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في شأن الأنبياء والرسل، فكيف بمن دونهم في المنزلة والمرتبة والمكانة عند الله تبارك وتعالى. ومعنى حبوط العمل أي فساده وذهاب ثوابه وعدم بقاء أثره، فأنت ترى كافة الذنوب والمعاصي وإن كبرت، حتى ولو كانت السبع الموبقات، غير الشرك وغير السحر، كقتل النفس وكأكل الربا وكالتولي يوم الزحف وكأكل مال اليتيم وكقذف المحصنات وغيرها من سائر الذنوب والمعاصي وكشرب الخمر. لو ارتكب الإنسان معصية من هذه المعاصي فإنه يدخل تحت وعيد الله، لكن لا تسبب له حبوط الأعمال الصالحة، يعني صلاته يبقى ثوابها، وزكاته يبقى ثوابها، وحجه وصيامه وسائر أعماله الصالحة، إلا الشرك لا تبقى معه حسنة، لا يبقى معه عمل صالح. فالمراد بالشرك أو بحبوط العمل بسببه أن العمل الصالح يذهب ثوابه كله، لا يبقى منه شيء. ولذلك نقول بقول القرآن: لئن أشركت، ما قال لا يحبطن شركك، ما قال لئن أشركت لا يحبطن دعاؤك الشركي، لا، لا يحبطن عملك. وهذه فيها عموم، لأنه اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد العموم. عملك يعني جميع العمل، بل واسمع إلى العموم من الآية في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم، ما قال شركه، ما كانوا، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي كانوا يعملون. وإن ذهب ثواب الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات أين ذهب؟ أحبطه الشرك. ولذلك العرب المشركون الأولون كانت لهم أعمال صالحة أم لا؟ أي نعم، كانوا يفكون العانية أي الأسير، ويتحملون الحمالات، ويدفعون الديات، ويقرون الضيف، ويغتسلون من الجنابة، ويحفون الشارب، ويعفون اللحى، وربما أعان بعضهم على نوائب الحق، ويرحمون المسكين في بعض الأحوال، ويطرأ منهم البر والصلة والحمية وما أقر الإسلام عليه. ولكن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أين ثواب أعمالهم؟ ذهب بسبب الشرك. وقال تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم، ما قال كفرهم، أعمالهم، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى في سورة الحج والذي ذكرناه من الآية من سورة الرعد، قال جل وعلا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى في نفس السورة بعدها: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني كأنما سقط من السماء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. محبط للأعمال، موجب لدخول النار وبئس القرار، وحرمة الجنة عليه. الدليل قوله تبارك وتعالى، وهذا قول عيسى سجله الله وكان إقرارا وتقريرا، يقول ذلك لبني إسرائيل الذين عبدوه من دون الله تعالى: يا بني، قال لهم يا بني إسرائيل، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يفيد خلود المشرك في النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، وبئس المصير. فالشرك على خلاف سائر الذنوب التي قد يعذب صاحبها عليها دون أن يخلد في النار بسببها، أما الشرك فإنه إذا دخل الإنسان النار بسببه فلا خروج له البتة أبدا. حتى أن الخليل إبراهيم عليه السلام يأتي يطلب الشفاعة لأبيه يوم القيامة ويقول، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يسأل الله تعالى الشفاعة لأبيه فلا يعطاها، ويقول الله له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، إذ أن المشركين لا شفاعة لهم يوم القيامة. يقول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى عنهم، وهذا يعترفون به في نار جهنم: وأزلفت الجحيم وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني جعلناكم في درجة واحدة مع رب العالمين، سوينا بينكم وبين الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل حينما قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه أيضا في سورة غافر. فلاحظ أيها الحبيب المبارك أن الشرك أخطر سيئة وأعظم جرم وأقبح ذنب، لأنه يوجب خلود النار بعد حبوط العمل وتحريم الجنة على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. واستفيضت السنة تؤكد هذا الذي نقرره، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله تعالى يدعو من دونه، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لأجل ذلك ينبغي أن تخاف على نفسك، وأن تخشى على توحيدك، وأن تنأى بنفسك عن أن تقع في أي نوع من أنواع الشرك، أكبره أو أصغره، جليه أو خفيه. حتى أن الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء خشي على نفسه من الشرك كما قال إبراهيم التيمي، وقد استنبط ذلك من قوله تعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء من؟ دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يقع في عبادة الأصنام هو وبنوه. لا إله إلا الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلا أقبح من هذا الذنب، ولا أخطر من هذه المعصية التي لا يغفرها الله بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية التي بعدها: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي عن ابن عمر بسند صحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. إلا الرجل يموت مشركا، أي صارفا للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسوف نبين بإذن الله تعالى في الحلقات المقبلة بالأدلة كما اعتدنا أنواعا من العبادات التي لا تصرف إلا لله وحده، كعبادة الدعاء وعبادة الذبح وعبادة النذر وعبادة الطواف وعبادة الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والتوكل والإنابة وغير ذلك مما لا يصرف إلا لله تعالى وحده. يقول تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ويقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك أكبره وأصغره، جليه وخفيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تعالى أن يتوفانا وإياكم على التوحيد الخالص لله، إنه ولي ذلك ومولاه. وأصلي وأسلم.